وينفعه بدعاء وينفعك بدعاء ونحن ذلك. نعم هذا عند أهل العلم مثل ما تقدم غير مرة كان سابقا حين كان المسلمون يحلفون بآبائهم ثم نفي عن هذا ونسخ. كان في الأول على طريقة الجاهلية يحلفون بآبائهم ثم نهاهم النبي عن ذلك قال لا تحلفوا بآبائكم الله نهاكم غير الله فقد أشرك ونهى عن هذا. نعم قال بعضهم من الصحف وإن الرواية والله يعني صحف الراوي غلط الراوي ولكن الصواب أن هذا كان قبل النهي. نعم الدعوة أنه يعني كان قبل النهي هل يستيقظ ما يدل على ذلك؟ لأن لا سبيل إلا ما يمكن الجمع بين الرسول ما كان هكذا فلا سبيل إلا هذا لأن معروف أنه كان يكسرون بآبائهم ثم نهي عن هذا وجب أن يجعل ما جاء على خلاف ما شرعه الله فسقطت في الشرع فانه كان من قبيل الشابع. هذه الروايه تفرد بها الاقوال الاخرى قيل شاذه وقيل انها تصحيف قلنا انها جرى على لسان من غير قصد انها تكون مثل عقرى حلقه واشبه ذلك ولكن جواب المسكت القاطع عن الرياء هو انه كان من قبيل ما جاز اولا من الامور الجائزه اولا ثم نهي عنها وانتهى الامر. هذا فجر بعض الصحابه انما فجر من لو فتح الله الى بره بالله على نفسه سبحانه وتعالى شوف عليك يا ربي بك ان تهزم هذا العدو وأن يريحنا من هذا العدو فعله بعض الصحابة إذا كان ممن بعض من قد عرف بالاستقامة والأسواة الحميدة مثل البراء بن عمور وغير من قد وقع له شيء من ذلك. نعم لكن وإنما يسأل بالأسباب التي تناسب إجابة الدعاء كما تقدم تفصيله لكن قد روي في جواز ذلك آثار وأقوال عن بعض أهل العلم ولكن ليس بالمنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء ثابت بل كلها موضوعة. وأما النقل عمن ليس بقوله حجة فبعضه ثابت وبعضه ليس بثابت والحديث الذي رواه أحمد وابن ماجه وفيه بحق السائلين عليه وبحق من شاء هذا رواه أحمد عن وكيع عن فضيل بن مرزوق. هذا الحديث نحو أبيه صدق قال يعني للنفس أو للأمر للنفس أن هذا يجري في أمور العقيدة هم أشياء من أعمال العقيدة هم بحوث العقيدة على غير الله على الله لكن من الفروع ليس من الأمور الشتية كبرى فهذا له تعلق بالعقيدة وميسي في الأصغر مثل الرياء وأسفل هنا. نعم معروف بالتاريخ معروف النهي هو الأخير ما كان النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الأصل الأصل وإذا قيل أن جرى على الإنسان من غير قصده معصوم من الشرك وليس المعصوم وقولنا أيضا جيد جرى على الإنسان من غير قصد كما يجري على لسانه طيبة يمينه في فكان زوجة ومعال عطر حلقة هو جيد كما قال بعض الشغف لأنه معصوم أن يقول الشرك تخلى غيره فإنه ممنوع وليس معصوم. ثم الشرك والجواز لا يتطابقان بخلاف غيره قد يقال من فعل مكروه وهو جائز لكن شيء من قبل الشرك لا يمكن ان يكون جائزا. نعم نعم نعم نعم يعني من باب المساواة للناس لما ضعفوا وقل عليهم السمن وشدة الفقر والحاجة بل يساويهم بنفس السمن ولا يتمتع بوجود السمن واللحم وهو بحاجة منهم حتى يسعى لهم ويجتهد لهم في الرفاهية. نعم نعم ما ورد من قصة يزيد مع معاوية ناس تبعته لكن كلام مؤلف جازم بغير يزمده لا بس عنه لكن ما تبعته يعني خليل والشيء تقيمين وإذا في الدعوة جازم نعم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وجعله أمر الصحابة أكبر وأهم نعم نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: والصيغة الثانية وهي صيغة التنبيه لا تستفاد من الصحة إلى من علق عنه لكن فيما هو صحيح وفيما ليس صحيح على ما سنبينه. أما ما هو صحيح يعني أن مأساة التبريد لا يستفاد منها صحتها من علق عنه لقد ذكرك ويروى روي وذكر هذا لا يستفاد منه الصحة بل ظاهره أنه غير صحيح لكن بالتتبع والنظر لما قاله المؤلف الصحيح وجد بعضه كذا وبعضه صحيح ولكن ذكره صيغة التنبيه لأسباب وبعضه غير صحيح كما هو الأصل ما ينكر بصيغة التنبيه على مثل أنه غير صحيح ولكن بعض ذلك الذي ذكره المؤلف يعني الواقع البخاري رحمه الله وجد صحيح لكن علق بالتنبيه لأسباب إما أنه لم يعلم صحته ولكن أهل العلم لما تبعوه وجدوا صحيحا أو لأسباب ذكره المؤلف الحافظ رحمه الله فرض انه لا يجوز نعم. اما ما هو صحيح فلم نجد به ما هو على شرطه الا ماضع يسيره جدا وجدناه لا يستهدف ذلك الا حين يولد ذلك حديثا معلقا بالمعنى لقوله في الطب وينكر ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم بالمقام واقعه الكتاب فانه اسنده في موضع اخر من فريق عبيد الله بن اخنس عن ابن ابي مليكه عن ابن عباس رضي الله عنهما ان نفر من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مروا بحي فيه النبي فذكر الحديث في رقيته من الرجل بفاتحة الكتاب وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبروا بذلك إنا حقا أخذتم عليه أجرا كتاب الله فهذا كما ترى بما لما وجهه بالمعنى لم يجزل له إذ ليس فيه من الموصول أنه صلى الله عليه وسلم ذكر فسيت لفاتحة الكتاب إنما فيه أنه لم ينههم عن فعلين واستفيد ذلك من تقريره وأما ما لم يورد في موضع آخر مما ورده بهذه الصيغة ومنهما هو صحيح إلا أنه ليس على شرطه ومنهما هو حسن ومنهما هو ضعيف فرض إلا أن عمل على موافقته ومنهما هو ضعيف فرض لا جابر له المثال الأول أنه قال في الصلاة ويذكر على عبد الله بن السائب قال قرأ النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنون في صلاة الصبح حتى إذا جاء ذكر موسى وهارون أو ذكر عيسى أخذت رسالة وركع وهو حديث صحيح على شرط مسلم أخذه في صحيحه إلا أن البخاري لم يخل ببعض رواته فقال بالصيام كيف وعن ابي خالد عن يعمش عن الحسن ومسلم بن البقيل وسلامة بن سهيل عن سعيد بن جبير وعطاء ومجاهد عن ابن عباس قال شهرة للنبي صلى الله عليه وسلم ان اخفينا تجاريا صوم شهرين متتابعين من الحديث ورجال هذا الإسناد رجال الصحيح إلا أن به اختلافا كبيرا في إسناده وقد تفرد أبو خالد سليمان وحيان الأحمر هذا السياق وخالد فيه الحفاظ من أصحاب الأمس كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. ومن ذلك الثاني وهو الحسن قوله في البيوع ويذكر عن عثمان. وهذا مما احتج به واشباهه مما احتج به على شرعيه قضاء الصوم عن الميت وان كان غير نذر، لان بعض الخلق قال انه يصوم عن الميت كان نذرا ان اسهل من الصيام الاساسي، ولكن الصواب انه يقضى عنه مطلقه ولو كان رمضان ولو كان كفاره، كقوله صلى الله عليه وسلم من مات وعليه الصيام صام عنه وليه، دل على شرعيه ذلك. وقصه الحديث هذا حديث خالد الاحمر وما جاء في معناه تدل على انه يصام عن الميت ولو كان غير النذر، فان الصيام شهرين متتابعين ظاهره انه صيام كفاره. كذلك في عموم حديث عائشه من مات عليه الصيام نكره في سياق الشر فيعم، وما رواه موسى بلسان جيد الله قال رسول الله انه امي ماتت وعليها صوم رمضان افاصوم عنها قال صومي عن امك، وما جاء في المعنى نعم. المقصود انه علقه لاسباب الحديث ابي خالد هنا ليجد الاختلاف على ابي خالد ذكره معلقا، والاول لان بعض الناس ليس على شرطه يعني النبي صلى الله عليه وسلم قرا المؤمنون في الفجر وقسمها في الركعتين سوره المغرب لها المؤمنون، وهو حديث صحيح رواه مسلم ودال على جواز القراءه مثل هذا ان كانت طويله وقسمها المؤمنون لا باس ان يقرا مثل المؤمنون في الفجر، لان كان يقرا بالست فيها الى المئه، ولا باس بقسم السوره في الركعتين ثم قسم النبي صلى الله عليه وسلم هذه السوره في الركعتين سوره الاعراف المال كذلك نعم. مثال الثاني وهو الحسن قوله في البيوع ويذكر عن عثمان بن عفان رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له الى بعت فكل والى ابتا تفكل. وهذا الحديث قد رواه الدارقطني من طريق عبد الله بن المغيره وهو صدوق عن منكر بن عثمان وقد وفق عن عثمان به وتابعه عليه سعيد بن مسيب ومن طريقه اخرجه احمد بن مسند الا ان في اسناد ابن ريان رواه ابي شبة في مصنفه من حديث عطاء بن عثمان وفي انقطاع والحديث حسن لما عرضه من ذلك. مثال الثالث وهو الضعيف الذي لا عارض له الا انه على وفق العمل قوله بالوصايا وانتوى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قضى بالدين قبل وصيه. وقد رواه الترمذي رسولا من حديث ابي اسحاق السبيعي الحارث الاول عن علي بن الحارث ضعيف. وقد استغرب الترمذي حتى اجماع اهل العلم على القول به، يعني ان الدين يقدم الدين يقدم على الوصيه هذا باجماع اهل العلم، انما قدم الله الوصيه على الدين لاسباب يوصى بها او دين، قال بعضهم لانها تبرع قد تدخل على ورثه قدمها الله ليهتموا بها ويخرجوها، والا فالدين بالاجماع مقدم لان الدين حق والوصيه تبرع، والحق الثابت مقدم على وصية، فيبدأ بالديون ثم الوصايا ثم الدين، والوصايا لا تجاوز الثلث لا بد من الثلث أقل إلا إذا أمر زيادة ورثها المرشدون نعم. هو هذا هو الأصل، والأمر النص هو ما علم من وجوب قضاء الديون وتجديد النبي بالدين عليه الصلاة والسلام نعم. نعم هذا راح نعم نعم اجمعوا على مقتضى النصوص العظيمه في ايضا في شان الدين ووجوب قضائه، لكن اشكل على بعض الناس تقديم الوصيه في الايه ان الوصيه يوصى بها او دين فالتقديم لاسباب خاصه اقتضت التقديم اما لان يهتم بها واما لانها تبرع واما لغير هذا من الاسباب التي ذكرها العلماء. مثال الرابع وهو الضعيف الذي لا عارض له وهو في الكتاب قليل جدا، وحيث يقع ذلك به يتاخر المصنف للتضعيف بخلاف ما قبله. من امثلته قوله في كتاب الصلاه ويذكر عن ابي هريره رفعه لا يتفرغ الامام في مكانه ولم يصح. وحديث اخرجه ابو داود من طريق ليث بن ابي سليم عن الحجاج بن عبيد عن ابراهيم بن اسماعيل عن ابي هريره ليث بن ابي سليم ضعيف وشيخ شيخه لا يرد. وقد اختلف عليه هذا حكم بني عماد الكتاب من التعالية المرفوعات بصيغة الجزم والتمرير. وهاتان الصيغتان قد نقل النووي اتفاق محقق المحدثين وغيرهم لاعتبارهما وانه لا ينبغي الجزم بشيء ضعيف لانها صيغة تقتضي صحته عن المضاف اليه فلا ينبغي أن تطلق إلا فيما صح. قال وقد عمل ذلك كثير من المصنفين والفقهاء وغيرهم اشتد إنكار البيهقي على من خالف ذلك وهو تساوٍ قبيح جدا من ذلك يقول بالصحيح ينكر ويرواه بالضعيف. قال ورواه هذا قلب للمعاني وحيد عن الصواب. قال وقد اعتنى البخاري رحمه الله باعتبار هاتين الصيغتين وإعطائهما حكمهما في صحيحه ويقول بالترجمة الواحدة بعض كلامه بتمريض وبعضه بججم مراعيا ما ذكرنا. هذا مشهر بتحديه وورعه. وعلى هذا فيحمل قول ما قلت بالجامع إلا ما صح أي مما شق إسناده والله تعالى أعلم انتهى كلامه. وقد تبين مما تسمى به أقسام تاريخي أنه لا يفتقر إلى هذا الحمل وأن جميع ما به صحيح باعتبار أنه كله مفروض ليس فيه ما يرد مطلقا إلا النادر. هذا حكم المرفوعات. وأما الموقوفات هؤلاء بقية أهل السدس. قدم أهل السدس سبعة والله منهم الأبوان والأم والأب والجد أن كل واحد يستحق السدس. الأم تأخذه مع الولد ومع الجامع الأخوة والأب والجد يأخذانه مع الفرع الوارث. وعند عدد الفروات لا يطعن السدس بل يطعن التعصيبة. الرابع بنت الابن تأخذ السدس إذا كان مع البنت لهذا الأموال. وبنت الابن تأخذ السدس إذا كان مع البنت مثالا يحتلى يعني يحتلى حلوة ويقاس عليهما أشبهه من بنت الابن الرفيعة مع بنت الابن النازلة. كذلك فإذا هلك عن بنت ابن وعن بنت ابن ابن فالأولى لها النصف والأخيرة لها السدس كما لو كانت مع البنت مثالا يحتلى. وهكذا لو نزلنا. والأصل في هذا مر البخاري في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في بنت وبنت ابن وأخت البنت النصف ولمن في السلسة في الثلثين وما باقي فهو لخت قال من الحج مسعود رضي الله عنه. والخامس يعني السلسة أخت لأب مع الشقيقة. وهكذا وهذا معنى قول وهكذا أخت مع الأخت التي بالأبوين أو هي أدمتي. فإذا مات غير عن الشقيقة وعن أخت لأب أكثر فإن الشقيقة تعطى النصف وأخت لأب أكثر تعطى السلسة قياسا على بنت الابن مع البنت. ووجه ذلك ان الله جعل البنات الثلثين والاخوات الثلثين فاذا اخذت البنت النصف بقي سدس من الثلثين تعطى بنت الابن فاكثر ولو كنا جماعات كثيره يشتركن السدس.

ان يكن احد من ارباب هذه الطواغيت يعتقد انها تخلق وترزق وتميت وتحيي، انما كانوا يفعلون عندها ما يفعله اخوانهم من المشركين اليوم عند طواغيتهم، فاتبع هؤلاء سنن من كان قبلهم. هذه حال المشركين، ما كانوا يعتقدون ان اصنامهم او كانت تخلق وترزق وتدبر وتصرف، لا، انما كانوا يجعلونها وسائط، وسائط من نعبدهم الا القدر والزلفى، هؤلاء شفعاؤنا عند الله، يعتقدون العزى واللات واشباهها شفعاء وسائط فقط، ولم يعلمون ان الله الخلاق والرزاق ومدبر الامور سبحانه وتعالى كما اخبر الله عنهم بهذا. فزعم بعض المشركين المتاخرين ان الاولين انما كفروا بانهم اعتقدوا انها تخلق وترزق، غلط كذب، وانما يعتقدون انها شفعاء كما يفعل هؤلاء المتاخرون ويعتقد انها وسائط، وبعضهم زاد على الاولين فاعتقد انها تصرف وتدبر الكائنات، وهذا شرك اكبر من شرك الاولين. وغلب الشرك على اكثر النفوس بظهور الجهل وخفاء العلم وغلبه التقليد، صار المعروف منكرا ومنكر معروفا، اللهم استعان بدعه وبدعه سنه، فنشا في ذلك التغيير وهرم عليه الكبير وكنست الاعلام واشتدت غربه الاسلام. وهذا هو الواقع، فقل نصف من الامصار ودوله من الدول الا وتجد فيها الشرك والغلو في القبور تعظيمها والبناء عليها وخلق القباب عليها الى غير هذا مما وقع بسببه الشرك الاكبر، بسبب الجهل وتقليد الاعمى قله البصيره واتباع الاخرين ما فعله الاولون بالجهل والضلال، الا من رحم ربه. ولكن لا تزال طائفة من الرقابة المحمدية بحق طائمين ولأهل الشرك والبدع مجاهدين لا أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين. وفيها صرف الإمام الأقوال التي تصير إلى هذه المسائل من عاجزيها، يجب على الإمام أن يصرفها في جهاد ومصالح المسلمين، وكذلك أوقافها تصرف في مصالح المسلمين. ولهذا أخذ المغيرة ما في الله من أموال سلمها لأبي سفيان لأمير النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء في بعض الروايات النبي صلى الله عليه وسلم قضى بها دين عروة، كان على عروة دين، فصرف هذه الأموال في قضاء دين عروة المسعود الذي قتلوه لما دعاه. الأموال تجمع عند الأصنام والأوثان، إذا قدر عليها ولي الأمر أخذها وصرفها في مصالح المسلمين. لا ترد، لا، لأن أخرجوها عن طيب نفوسهم، أخرجوها لغير الله. ولما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ودخلت سنة تسعه بعث المسلمين، قال ولما قدم وفق الله الجميع، اللهم صل وسلم على رسول الله، اللهم صل وسلم على رسول الله، ان شاء الله العظيم ان يقوي هذا الامر قول الله إذا جاء الإمام يفرض الصلاة في الإقامة واستأذن أحد المأمومين قبل ما يعني مع دخوله كبر الإمام الذي من المأمومين، قام الإمام وسحب الرجل هذا تكبر الحرام الى هما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، في قصة البحر الأوفي صلى الثوب صلى مع الناس ولم يؤخر على الناس، الله يتم بالناس ولم يؤخر على الناس.